تقرب لقدام. بدك تقربوا لقدام. في صوت. الله الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عند الله. ربنا لا تفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الله الله الله الله الله ما تلقى قلب الشجي المضنى لما غناكم يعود وشمس الحضرة حسنة وفي شمس الحضرة حسنة وفي بالشهود. متى القلب الشجي المضنى لما غناكم يعود وشمس الحضرة كواو بشمرة حب الفؤاد المستهام وقصدي ريم ناجد وقد شم الغرام ودمعي وضنا وفيهم طال سلبي على طال صدود. متى القلب الشجي المضنى لما غناكم يعود وشمس ركبي فأوجس لي طريق وسير بالله في قلبي إلى أعلى رفيق وإن وافى سنة الحب فخيم بالعقيم وشفع في ذوي قرب عسى حبي يجود. متى القلب الشجي مضنى لما غناكم يعود وشمس الحضرة حسنة وفي بالشهود وشمس الحضرة حسنة تقول لم يفتح له ولا اطلب الفتح وحذر ورعاك. لا إله إلا الله الله الله والصلاة على مولاي رسول الله. وإذا يسقيك من قد سرعاك. لا إله إلا الله الله الله والصلاة على مولاي رسول الله. ودع تدبير في الأمر له واصنع المعروف مع من صنعك. لا إله إلا الله الله رسول الله. الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله يا حبيبي يا رسول الله. حبك ساكن في قلبي بالله يكرم حبي وصلني يا رسول الله. هديك نور لي دربي إي والله حبك إي والله فيه إرضاء لله. إي والله صل عليك الله يا أكرم من خلق الله. الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله يا حبيبي يا رسول الله. الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله حبيبي يا رسول الله. حبك ساكن في قلبي بالله يكرم حبي واصل لي يا رسول الله. هديك نور لي دربي إي والله حبك إي والله فيه إرضاء لله. إي والله صل عليك الله يا أكرم من خلق الله. الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله

وعرق المصطفى للطيب طيبا الله الله ويثرب شريفة بالنور طيبا الله الله ويجذب عند طلعته الحبيبة ويجذب عند طلعته الحبيبة ويجذب عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لا ملام مسربه كعود المسك طيلا الله الله بدت من صدره سر الجميلة الله الله ومسربه كعود المسك طيلا الله الله بدت من صدره سر الجميلة الله الله رسول الله رفقا بالقتيلة رسول الله رفقا بالقتيلة حبيب الله رفقا بالقتيلة واشف القلب منك بابتسامة قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وناداخل على تاب على القبة الخضراء وناداخل على تاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة وناداخل على تاب على القبة الخضراء وانا داخل على تاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة وانا لمدح محمد وابو بكر الصديقين وانا لمدح محمد وابو بكر الصديقين وانا لمدح محمد وابو بكر الصديقين وانا لمدح محمد وابو بكر الصديقين بالله نظرة يا سيدي بالله نظرة يا حبيبي بالله نظرة يا سيدي يا صاحب التحقيقي وانا داخل على تاب على القبة الخضراء وانا داخل على تاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة وانا لمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب وانا لمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب وانا لمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب وانا لمدح محمد وعمر يا ابن الخطاب بالله نظرة يا سيدي روحي. يا ملهب بالصواب بالله نظرة يا سيدي يا ملهم بالصواب وانا داخل على تاب على القبة الخضراء وانا داخل على تاب على القبة الخضراء بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهرة لمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني وانا لمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني وانا لمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني وانا لمدح محمد وعثمان يا ابن العفاني بالله نظرة يا سيدي بالله نظرة يا سيدي بالله نظرة يا سيدي يا جامع القرآن وانا داخل على ثاب وعلى القبة الخضراء، وانا داخل على ثاب وعلى القبة الخضراء. بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء، بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد وعلي يا قرة عيني، وانا لمدح محمد وعلي يا قرة عيني. روحي والله محمد، وانا لمدح محمد وعلي يا قرة عيني، وانا لمدح محمد وعلي يا قرة عيني. بالله نظرة يا سيدي، بالله نظرة يا سيدي يا وليد السبطيني، وانا داخل على تاب وعلى القبة الخضراء، وانا داخل على تاب وعلى القبة الخضراء. بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء، بالله نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء. الله يا بني المصطفى انتم ذخري، انتم ذخري، فارحموا عبدكم واشمروا كسري، فارحموا عبدكم واشمروا كسري. انا جئتكم رجيا الشهيد عثمان. أنا جئتكم رجيا بأبي بكر، بأبي بكر وبمن عدله شمل الأكوان وعلي المرتضى والشهيد عثمان. واصلوا واصلوا وانشروا هجري، وامنحوا عطفكم وانشروا هجري. ذبتوا ذبتوا في حبكم وفني صابري، وفني صابري، فالحشا في الحشا يلهم النيران. فاصلوا مغرما يا ذوي العرفان. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل هم همنا يا هون باسمك يا عظيم. الله يا عظيم أنت العظيم، قد همنا سلام منا صلاة صلاة مع سلام. وللنبي واصل يا سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم القيامة في الازدحام يوم القيامة في الازدحام من فادحين خاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا كل مرة بروح رمى أشواقي لران خيامك كل مرة بروح رمى أشواقي لران خيامك كل مرة بروح رمى أشواقي لران خيامك كل مرة بروح رمى أشواقي لران خيامك بقلبي المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل قلبي المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل لو تعرف قلبي ايش حمل لو تعرف قلبي ايش حمل بفرط الاشواق يا ما بروح رمى اشواقي لران خيامك كل مره بروح رمى اشواقي لران خيامك كل مره بروح رمى اشواقي لران خيامك بروح رمى اشواقي لران خيامك كل مره بروح رمى اشواقي لران خيامك محبوبي عالي الرتب وحبه بقلب كتب محبوبي عالي الرتب وحبه بقلب كتب لما بتلوح القبم لما بتلوح القبم يا محلى الخضراء يا ما يا ما يا ما كل مرة بروح رمى أشواقي لران بروح رمى أشواقي لران خيامك كل مرة بروح رمى أشواقي لران خيامك راعي المدى الشيخ راجب راعي المدى الشيخ راجب راعي المدى سيدي راجب راعي المدى سيدي راجب حين الطلب لبيني حين الطلب لبيني يا سيد عاقلي حارة يا سيد عاقلي حارة يا سيد عاقلي حارة يا سيد عاقلي حارة دارك نبي لإشارة دارك نبي لإشارة واكشف عنا الستارة واشف عن الناس دارة أحمد يا عز الديني أحمد يا عز الديني واكشف عن الناس دارة واكشف عن الناس دارة راجب يا عز الديني راجب يا عز الديني عبدهم بالباب ألمة عبدهم بالباب ألمة يرجوك تكشف همة يرجوك تكشف همة يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلبا لحزيني فرح قلبا لحزيني يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلبا لحزيني فرح قلبا لحزيني من نحو الأمة وتجلى النور حضرة سيدي يحيى الحصور حضرة سيدي يحيى الحصور من نحو الأمة وتجلى يا عظيم الوالي فرج الهم يا الله أنت يا خير والي فرج الهم يا الله أنت يا خير والي دائم اللطف يا الله الله الله يا عظيم الوالي من يوانيك يا من الله صاحب المن يا من الله من يواليك يأمن الله أنت يا سيدي من لك رفعت ابتهاني دايم اللطف يا الله يا عظيم النوالي فرج الهم يا الله أنت يا خير الوالي ورد على نهر الحياة وكلهم شربوا ورد على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين حاش الكريم يردهم عطشا قد وردوا وأصلوا يا رب لي ظن جميل يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به أمشي به أمشي به أمشي به يسعى كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما بربعي ثم الصلاة على الحبيب محمد سبب القوي لا البقاء إلى المقام الأرفع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم شفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى سارع في رضاك صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما